إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا والذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا، وهو اسمه سبحانه وتعالى الرقيب. وهذا الاسم كما يقول أهل العلم أنه ذكر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ذكر في الحديث الذي هو عند الترمذي، والحديث كما تعلمون لا يصح سنده، وهو قوله سبحانه وتعالى في كتاب ربنا: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان بكم عليما، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. والرقيب عند أهل العلم محصل ما يقوله أهل العلم بالنسبة لمعناه مجموع في ثلاث معاني مذكورة، ذكرها هذه المعاني ذكرها الإمام ابن العربي عليه رحمة الله في الأمد الأقصى، وهي مجموعة في أقوال أهل العلم في كتبهم. فأول معنى من معاني الرقيب أنه سبحانه وتعالى العليم الحفيظ، العليم الحفيظ. وهذا المعنى ذكره الغزالي في كتابه في شرحه لأسماء الله الحسنى. والمقصود الرقيب مأخوذة من رقب الشيء، رقب الشيء، راقبه وأرقبه أي حفظه وعلمه، فهي تنشأ بأنه يعلم ما فيه ويراعي أحواله ويراعي شأنه بحيث يقوم به على كل ما يحتاجه، يقوم على كل ما يحتاجه، فهو عليم به لأنه يراقبه، فهو عليم به ويراقبه من أجل حفظه يدفع عنه الضرر، ويراقبه من أجل أن يعطيه حاجاته. فهذا هو المعنى الأول، ذاك هو معنى الحفيظ، أولا معنى العليم الحفيظ. والمعنى الثاني وهو معنى المراقب، وهذا كذلك ذكره على ما يقول أنه يرقبه ليرى ماذا يفعل، وليس هذا في حق الله عز وجل متعلق فقط في أنه يراقبه ليعطيه حاجاته كما في الحفيظ، ولكن هنا يراقبه بمعنى أنه يعلم ما يفعل، يراقبه ليرى اختياراته، ليرى ماذا يقول في هذا الأمر الذي نزل به. وهذا ليس من جهل وليس من عدم علم، ولكن ليرى الله ما تفعلون، يبتلي العباد ليرى ماذا يفعلون، يبتليهم بالأوامر فيرى هل يسلمون أو لا يسلمون، يبتليهم بالأقدار ليرى كيف يعالجوها بالشرع أم بالتشكي وبغير الشرع. إذا الله عز وجل ابتلى العبد بفقر فيريد أن يرى ربنا سبحانه وتعالى يراقبه من أجل أن يرى كيف يتصرف مع الفقر. بعض الناس يقف مع الفقر فقط بالتشكي، يجلس يتشكى ويجلس هكذا ويكسل ولا ينزع إلى دفع هذا البلاء عنه، ولا أن يقوم بحاجات أهله وحاجات من وكل بهم، فهذه حالة لا يرضاها الله عز وجل ويعاب عليها هذا الفاعل. وهناك من يتلقى الفقر بالاعتراض على قدر الله عز وجل، أن يعترض عليه، وهذا عامة الخلق إنما يكفرون باعتراضهم على أقدار الله عز وجل، تنزل عليهم المصائب فيسبون ولا يفهمون حكمة الله عز وجل فيها، فيتهمون الله سبحانه وتعالى بعدم الحكمة، أو يتهمونه بالظلم، أو يتهمونه بما هو بريء منه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتلقاها بدفع الفقر عن طريق المعصية، بأن يعصي الله سبحانه وتعالى، فيذهب فيبحث عن مصادر الرزق التي حرمها الله عز وجل. وما عند الله لا يؤخذ بمعصيته، ما عند الله من الكنوز والخزائن والعطايا لا يؤخذ بمعصيته. فإن العبد عليه أن يدفع أقدار الله بالطاعة، وما من قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، ما من قدر من أقدار الله ملزم به المرء أن يدفعه بالمعصية إلا ويجد له باب من أبواب الطاعة، حتى لو تدافعت الأقدار، يعني أن تأتي هذه معصية وهذه معصية، فلا بد أن ينظر العبد إلى مراتب هذه المعاصي فيختار منها أخفها إذا لم يكن إلا هي. وإلا في الحقيقة في سنن الله العامة والغالبة أنه لا بد أن يكون للعبد اختيارا من الخير. ولذلك قال أهل العلم: ليس في الشر خيار، الشر ليس خيارا، لا يتخذه العبد إحدى الخيارات التي يسلكها لدفع الشر عنه. فقد يرابي العبد، وقد يسرق، وقد يكذب، وقد يزور، وقد يغش من أجل أن يدفع عنه الفقر، هذه معصية ودفعها قدرا لكن لم يدفعها شرعا، بخلاف الأول لم يدفعها لا شرعا ولا قدرا. وإما العبد الله يراقبه فيرى أنه إذا ابتلاه بالفقر أن يسلك سبيل الطاعة في ذلك. أول سبيل الطاعة في دفع الفقر هو أولا أن يصبر ولا يتشكى. والصبر لا يعني عدم الدفع، الصبر لا يعني عدم الدفع، وإنما الصبر يعني الرضا على الله عز وجل بهذا القدر الذي عليه. وهناك فرق بين الرضا على الله عز وجل والرضا على الفعل. أن يرضى على الله عز وجل بأنه اختار له هذا القدر لأنه يلائمه، لأن الناس قد يغتنوا فيفسدون، فالله يختار لهم هذا القدر من البلاء من أجل أن لا يفسدوا. وهذا كما رأينا في الأنبياء، الأنبياء إلا القليل منهم إنما كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة، يعني عامة الأنبياء لم يورثوا، وكل الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ومن كان منهم ملكا فلم يورث الملك إلى أبنائه، وذلك لحكمة ربانية عظيمة، وهي براءة الأنبياء من تهمة الدنيا، وبراءة الأنبياء من تهمة أن هذا الدين سبيلا للدنيا، كما يتخذ الكثير من الناس في دعوتهم إلى مبدأ من المبادئ سبيلا من أجل أن يغتنوا، من أجل أن يتملكوا، من أجل أن يورثوا أبنائهم الملك، من أجل أن تكثر الأموال لديهم. فالله عز وجل منع توريث الأنبياء لأبنائهم من أموالهم وأشيائهم من أجل أن يبعد هذه التهمة عنهم، من أجل أن يبعدوا، حتى في قضية تربيتهم في العلوم التي يأتونها لا يكون لهم شأن في قبلها، بحيث يقال تعلموها من جهة فلان وعلان، كما هي أمية النبي صلى الله عليه وسلم، أميته دافعة لتهمة أنه يعلمه بشر، دافعة هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه بشر، وهذا البشر الذي اتهموه لا يحسن العربية، وهذا لسان عربي مبين. فالقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يجري الأقدار من أجل أن يبين صواب الحق، ليدفع التهم التي تحصل لدى الناس في النظر إلى هذه النبوة. والقصد أن الله عز وجل يراقب ما يختاره البشر في دفع الأقدار، ويراقب ربنا سبحانه وتعالى ما يفعل البشر في اختياراتهم للشر وعند نزول الشر، هل قبلوا أم رفضوا. وهكذا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل عليهم أمر فرحوا به وحزنوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أم هانئ: ما أبكي أن لما أعلم أن الله أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أنه انقطع الوحي من السماء. ومعنى انقطاع الوحي انقطاع العلم، خلاص توقف نزول العلم عن طريق الوحي الذي يقطع الحجج، وبقيت تنزلات الإلهية، بقي لم ينقطع المعنى أن الله يفتح على العالم، يفتح على المجاهد، يفتح على طالب الخير، على الباحث، يفتح عليه من العلوم ما لا يعرفها الأوائل، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ماذا قال؟ قال لم يخصنا رسول الله بشيء إلا علما يؤتيه الله عبدا من عباده، بمعنى أن يفتح الله على العبد. ولذلك قالوا وإن توقف نزول القرآن لكن لم تتوقف تنزلاته، ما توقفت تنزلات القرآن، يفتح الله. وكذا نجد العلماء الله يفتح عليهم من المعاني القرآنية ما لا يعني يفتح على من سبق، وهذا يدل على أن المعنى هو فقط توقف الوحي الذي يقطع به. يعني كانت الصحابة رضي الله عنهم يقعون في كثير من النوازل والحوادث، فالله عز وجل من رحمته بهذا الجمع المبارك من الصحابة يرفع هذا البلاء بماذا؟ بنزول الوحي، كما في قصة الإفك. أنت تصور أن قصة الإفك لو لم تكن في زمن الوحي، ما الذي يحسمها؟ والمنافقون ماذا قالوا والله إلى آخره. فمع ذلك جاء الوحي ورفعها، وكذا الكثير من الأمور التي وقعت عند الصحابة رفعها الوحي وبين أحوال الناس فيها. ومن هنا فكان الحق في زمن الصحابة أجلى ما يكون. لماذا؟ لأنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوقاه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء الصحابة بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان النور يعيش بينهم فيحسم ويقضي بها. ولذلك لما تولى عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة قال كان الوحي ينزل، والآن نحن نجتهد، فمن أظهر لنا الخير عملناه به، ومن أظهر لنا الشر عملناه به، والله أعلم بالقلوب، والله أعلم بالقلوب. ومع ذلك كان عمر من الملهمين رضي الله عنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في أمتي محدث لكان عمر. وقال ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، قال لم تحتاج الأمة إلى محدث، لم تحتاج الأمة، لا تحتاج كما كانت تحتاجه الأمم السابقة، وذلك لوجود هذه القلوب، بوجود هذا القرآن في هذه القلوب. يعني الناس يفهمون بعض الأمور خطأ. الآن لماذا الأنبياء لم يكونوا أغنياء؟ لماذا؟ لأن لاستغنائهم عن المال نفوسهم غنية عنهم، فهم لا يحتاجون إلا هذا القليل. الله يعطي مرات لنقص العبد، وهذا الذي شرحه شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما ذكر قضية الكرامة وحصولها، ما كم كانت في زمن الصحابة وكم كانت في من بعدهم، فقال الكرامات بعد عصر الصحابة أكثر من عصر الصحابة. لماذا؟ لأن الكرامة يحتاجها الناس كما يحتاجون الآيات مرات لضعف الإيمان، وأما المؤمن فلا يحتاج إليها. الكرامة تأتي على معاني تأييد الحق، كما تأتي المعجزة، لأن الكرامة نوع من أنواع المعجزة في تأييد الحق. قال الله لا يحتاج الصحابة إلى هذا الأمر، لا يحتاجون إليه، وأما غيرهم فيحتاجوا إليه، فكثرت فيهم. فمعنى الكثرة إنما نشأت من الضعف ولم تنشأ من قوة الإيمان، والناس يعكسون هذا. فمما قال لو كانت الأمة تحتاج إلى محدث لكان في ذلك ضعف، أنهم لا يعرفون الحق. فلما كانت هذه الأمة أعلى منزلة من الأمم السابقة لم يحتاجوا إلى أن يكون فيهم ملهم ومحدث، لأن فيهم العلماء الذين يقضون بالحق ويصيبون الصواب ويدركون الحق. والقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يراقب العباد من أجل محاسبتهم، أنه يراقبهم من أجل محاسبتهم على ما يفعلون. وكل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا للكتابة وإقامة الشهادة، والله غني عن كل هذا، لكن الله أجرى الوجود على معاني السنن. ولذلك حتى العبد يشهد عليه بدنه، يشهد عليه لسانه، يشهد عليه جلده، يشهد عليه عظمه، يشهد عليه شعره، تشهد عليه عينه وأذنه، يشهد الله عز وجل، ولكنه أقام هؤلاء من أجل الشهادة، وإلا فهو غني سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وإن الله كان عليكم رقيبا، إن الله، وهذا على البشر جميعا، ولما جاء على كل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا. ونسب لما الله عز وجل قاله لموسى لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، وتعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا أشهد بما رأيت، أما بعد ذلك فلا أدري ما الذي أحدثه الناس. وأحدث النصارى من الأقوال الباطلة في عيسى عليه السلام الشيء الكثير. والقصد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى حافظ للعبد، يراقبه، وهذا حفظ عام لكل أحد، لكل أحد الله يحفظه ويعطيه، ما من أحد إلا ويعطيه لنا حاجاته. الناس اليهود والنصارى والمشركون يأكلون يشربون، يعطيهم الله عز وجل، يحتاجون فيعطيهم، وكذلك المؤمنون يحتاجون فيعطيهم سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحتاجه هو الإيمان فيعطيهم إياه، فهو يحفظ إيمانهم في هذه الدنيا. انظر إلى غزوات الشبه على القلوب في هذا الزمان، ما الذي يحفظ على الناس إيمانهم؟ ما الذي يحفظه؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، هو الرقيب العالم بهم، فيحفظ عليهم إيمانهم، يحفظ عليهم حاجاتهم، يحفظ عليهم وجودهم. وإلا لو ترك الناس ومن غير ذلك لحصل فساد أعظم مما يرى الناس، كما قال الله كلما أوقدوا نارا للحرب، انظر إلى هذا، انظر، يعني لو الناس مع كل ما يصنع الكفار من الشرور هم ذلك، هم مقيدون، والله يحفظ المؤمنين منهم مع كل ما يفعلوا من الشرور، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فأولى من ذلك أن يزول منه البشر. فلو ترك أن الناس من غير حفظ الله عز وجل لما بقي مؤمن، وما بقي إلا القوي الفاسد، حتى أهل الفساد وحتى المجرمين لم يبقى إلا المجرم الأكبر منهم، واتخذ الناس بعضهم بعضا إما قتلوا. وكذا نرى أنه الله عز وجل سبحانه وتعالى يرينا من دلائل هذا المعنى في كثير من الأمور، أنك تجد شخصا واحد يقتل ملايين. ستالين كم قتل من المسلمين؟ ملايين. ماو سي تونغ كم قتل المسلمين الصينيين في تركستان الشرقية؟ قتل الملايين، ملايين قتلوا. كم قتل التتار لما غزوا ودخلوا بغداد، ثم دخلوا حمص، ثم دخلوا دمشق. وهذا يريك أن هؤلاء لو تركوا لأبادوا الأرض وما فيها. والله عز وجل يحفظ الوجود، هذا الحفاظ للوجود هذا من الله عز وجل. حتى هو ليس فقط هو، وكان الله على كل شيء رقيبا، كل شيء، هذه السماوات التي يرفعها، هذه الأرض التي تجري، هذه الأفلاك التي تجري في الكون، ما الذي يحفظها؟ هو الحفيظ عليها، هو الذي يراقبها سبحانه وتعالى فيقيمها في كل لحظة. الله لم يقل لها كوني ثم افعلي كذا ثم تركها، هي لا تتحرك إلا برعاية الله وحفظه. هذه المجرات، ما من مجرة في الوجود إلا والله عز وجل يراقبها، ما من شعرة في بدنك إلا الله يراقبها، ما من همسة يقولها لسانك إلا الله يراقبها، ما من رمشة عين تجري فيك إلا الله عز وجل يراقبها، ما من جريان قطرة دم في بدنك إلا الله يراقبها. كل هذا الوجود الله عز وجل يراقبه ويطلع عليه، وأنت حين تعلم ذلك تعلم قدرة الله عز وجل، وتعلم إحاطة علم الله لكل شيء، وتعلم أن كل شيء إنما هو يجري بأقدار الله عز وجل. تغيب عنك هذه الصور فقط تجري بأقدار الله عز وجل، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت أن كل شيء هو بحفظ الله فحينئذ أنت لا تخاف من أحد. لو اجتمعت البشرية كلها على أن يضروك والله عز وجل يحفظك، فسيحفظك ولن يضروك بشيء. هذا موسى عليه السلام، ما الذي أراد أن يكيد له؟ هذه قصة موسى التي تتكرر عليه السلام كما تتكرر في القرآن، ما الذي حفظه؟ وأنت ترى شيئا عجيبا، شيئا عجيبا، لما تقرأ ما قاله الله عز وجل في سورة طه، انظر انظر هذا التركيب العجيبة، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا طغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام عن تبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمه، وين الناس راحوا؟ قال علمه عند ربي، ما نسب شيء إلا لله عز وجل، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء بيد الله عز وجل. وانظر إلى موسى وهو يعلم ذلك، ما من حركة يقوم بها إلا ويدعو الله، ما من حركة يقوم بها، يمشي فيدعو الله أن يحفظه، يأوي إلى الظل فيدعو الله عز وجل، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إيش الجواب؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على طول جاء فاء، وهذه حرف الفاء حرف فجائي، حرف الفجاء الفجأة، ليس ثم من التراخي وإنما هو فجأة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، جاء الفرج، وإذا علم أن العبد أن كل شيء بيد الله، ما يسأل من؟ فقير غريق يتعلق بغريق؟ ما الذي تريده من هذا؟ والله لن يعطيك إلا ما أراد الله، ولن يمنعك إلا ما أراد الله، هو لا شيء. فإذا كان في قلبك هذا المعنى هبت الله ولم تهب سواه. كم من عالم وقف أمام طاغوت وأمام حاكم يملك الدنيا وسيوفها وجنودها فلم يستطع أن يفعل معه شيء، خرج من بين أيديه. موسى عليه السلام أراد كل جنود فرعون أرادوا أن يقتلوه، الله عز وجل أجراه حتى وصل إلى قصر فرعون فأقام عنده، وألقيت عليك محبة مني، انظر من الذي يفعل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول على هل أدلكم على ما يكفله، من امشي تمشي، من الذي هي فقط ترقبه، فايش قال؟ فرجعناك الى امك، فرددناك الى امك، الله عز وجل، الله هو الذي يفعل. فدخل قصر فرعون والله القى المحبه عليه، وقالت زوجة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتله عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، فالله قامه في قصر فرعون وكان هلاك فرعون على يديه. هذه لما تتلى بعض الناس يظن أن هذه انتهت، لا هذه لم تنتهي، هذه الأحكام، هذه الأحكام القدرية في نصرة أوليائه لم تنتهي. والدليل ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أرادته قريش؟ اجتمعت كل قريش على أن تقتله، ما الذي يملكه؟ الله دافع عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله. العجيب في هذه الآية لما أتأملها أن أن أن أنه خرج منهم، فعد الخروج نصر. وفي أي سياق قيلت هذه الآية؟ قيلت في سياق تهديد ربنا لأهل المدينة، ويهدي يقول لا تنصروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، هم تعالوا الحياة الدنيا في الآخرة قليل، إلا ثم جعل ذلك تهديدا لهم. ما هو تهديد الله لهم؟ أن يخرجه مرة أخرى مهاجرا من عندهم. الله ينظر يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا، يعني أنا أخرجه من بينكم، وجودكم هو المنة الإلهية العظيمة أنه خرج، ومع ذلك خرج ضعيفا والله نصره حتى المدينة هذه صارت هي موئل للمؤمنين. خرج من المدينة هذا النور العظيم الذي شاع في كل الوجود. والآن العالم كله يقول الله أكبر محمد رسول الله. ما هذا؟ هذه الكيد كما أقول وأكرر، هذا الكيد الذي يحدث الآن لهذا الدين، هذا يدل على أن الله يحفظه ويحفظ أوليائه في كل مكان ترقب. يعني الله يريك مرات أنه لو فتحت الكفار ماذا يفعلون بك، لو فتحت انظر ماذا يفعلون، انظر ماذا فعلوا البارح في دارنا، رموا على شباب مساكين، لو ترى صورهم قد قتلهم الجوع، النهاية لم يستطيعوا الدخول عليهم، رموهم بالغاز، بالغاز حتى قتلوهم حتى استطاعوا الدخول إليهم. الله عز وجل أراد، العالم كله جاء إلى طالبان. بالله عليكم تأملوا هذا، أمريكا ذهبت إلى اليابان فأذلتها. ما الذي يقيم اليابانيين؟ انتهوا، ذلوا خلاص، ودخلت عليهم الحضارة الغربية وانتهوا، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا في فئة مؤمنة ضعيفة. ما الذي تملكه؟ ما الذي يملكونه أمام هذه الصواريخ؟ وما الذي يحجب عنهم أن يضربوا بالصواريخ والدمار والهلاك؟ الله هو الحفيظ، الله، لأنه يراقب ويحفظ ويعلم سبحانه وتعالى. فإذا أنت تيقنت على أن الله هو الرقيب، هو الحافظ، هو العالم، وأن الله هو الوكيل، كما يقول الخطابي في شأن الدعاء في شرح معنى الرقيب، أنه سبحانه وتعالى الوكيل، ونحن شرحنا معنى الوكيل الذي يقوم على كل شيء، أقول لك أنا وكيله، أنا الذي أتكفل كل شيء، والله عز وجل يتكفل بهذا به كل شيء، لكن بقانون وسنة سبحانه وتعالى يفعل في هذا العبد. والقصد أن العبد يتعلق بالله، يعلم أن الله مطلع على كل شيء، ومن هنا ينشأ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لأن ترى في الوجود أن كل شيء، بالله لا تتحرك هذه اليد إلا وقد أذن الله بها، لا تتحرك هذه الشفاة إلا والله رقيب وأذن لها أن تتحرك. كم من الناس لا يستطيعون الكلام، كم من الناس قد شلت أيديهم لا يستطيعون تحريكها، الأصابع هي الأصابع، الله، وكم من الناس ماتوا فانتهت أبدانهم من الحركة، فلا شيء يتحرك، نسمة الهواء هذا تحرك إلا بالله عز وجل. الثقة بالله سبحانه وتعالى، والثقة بالله عز وجل توجب طاعته، لأنه لا ينال منه شيء إلا بطاعته، وأعظم الطاعة هو أن تتذلل إليه، مظهر فقرك هو عزك، كما يقول هاي منسوبة لعبد القادر الجيلاني وغيرهم، نسبها إلى بديع إلى سعيد النورسي، وهو كنزي عجزي، كنزي عجزي، ما هي أين قوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عجزه أمام الله. أين قوته وهو واقف في بدر؟ أين قوته؟ قوته تكمن في عجزه أمام الله. هذا هو العبد، من غير غرور، من غير كبر، دخل مكة صلى الله عليه وسلم وهو مطاطئ رأسه وينسب الحمد كله لصاحبه ومستحقه. هذا المعنى، أنه إذا وقع بك خير نسبته إلى الله، حمدت الله عليه، إذا وقعت بك حاجة سألت الذي بيده كل شيء، بيده كل شيء، هذا هو سر الوجود، هذا هو سر الوجود. وأنت تطيعه، تراقب، كما يقول ابن تيمية: ولقد رأيت بعض إخواننا عند موته يقول حبيبي ها أنا قادم إليك، يا حبيبي ها أنا قادم إليك. هذا هو سر الوجود، هذا هو سر العبادة، في مكمن أن ترى الله عز وجل حافظا لك، معينا لك، معطيا لك، مكرما لك، دافعا عنك، وترى أثار هذه الآيات وأثار هذه الأسماء العظمى في الوجود كله، تراها من العرش، الله رقيب عليه، يقيمه رقيب عليه، الله رقيب عليه، يعلمه هذا العرش، والله عز وجل يحفظه، والله يعلمه، يراقبه، يعلمه، يحفظه، وموكل به، فمن العرش حتى الملائكة. وهذا الدين وكل شيء، أبناؤك، ذرات الهواء، لا لا لا لا إياكم. هذا معنى المعنى، أن مراقبة الله للدقيق كما مراقبته للعظيم هذا يعلمك أن تعلم أن من لا يهتم بدقائق الأشياء لا يهتم لكبار الأشياء. كذاب اللي بيقول لك أنا مهتم بالعظائم، أنا مخليني للأشياء الكبيرة الله يكرمك. بعض الناس هكذا يعني، لا لا، هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعجب تعجب، يهتم بدقائق الأمور كما يهتم بعظائم الأمور هذا النبي. وتأتي الجارية، فتاة الجارية البنت الصغيرة، تأخذ بيده وتمشي به في حواري المدينة، يمشي معها ولا يتركه حتى يقضي لها حاجتها. هذا عظيم، هذا الذي يهتم بهذا يهتم بالجيوش. ومراقبة الله للدقيق تعلمك، لأن من لا يهتم بهذا لا يهتم بهذا. الذي لا يهتم ببيته وبأبنائه وبإحضار الطعام والشراب هذا لا يهتم بكرة بقيادة أمم ولا جيوش ولا يهم. والقصد من هذا أيها الإخوة الأحبة أن هذا الاسم العظيم الرقيب لله عز وجل باب الإحسان. ولذلك الرقيب، ما الذي أنتجه؟ دائما نرى المراقبة، دائما هكذا يقول الخطباء والوعاظ والمدرسون، يقول باب المراقبة، شيك تجدونها في كتاب رياض الصالحين، باب المراقبة. ما كما أن الله يراقبك أنت تراقبه، هو يراقبك سبحانه وتعالى لما رأيت من المعاني، وأنت تراقبه من أجل دوام الصلة به، دوام الصلة به في كل شيء، تسبيحه تسبحه. يعني ما معنى أنت ذاكر لله تسبحه؟ أنك كلما رأيت، كلما التسبيح وهذه الكلمات الباقية صحت هي سر الوجود، كل شيء في الوجود هو داخل في هذه. أنا هذه الكلمة أقولها في كل مجلس، ومن لا يدرك هذا لم يفهم سر التعبد والعبادة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه حاوية للوجود كله، حاوية للشرع كله، حاوية لعلم الله وقدرة الله وخلق الله وإحاطة الله، وحاوية لشرع الله، كل الشرع. الصلاة اسمها صلاة، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي، هو سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هكذا إذا العبد قام هكذا كان عبدا حقيقيا، أحدث الله به التغيير في نفسه. عندما يقبل على الله لا يقبل عليه آمنا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما الذي إذا الإنسان عاش هذه المعاني، ما الذي سيفاجأ به في القبر؟ ما الذي سيفاجأ، ما الذي سيخيفه في القبر؟ هو مع الله في هذه الدنيا، فكيف إذا رحل إلى الله رحلة بلا شهوة، رحلة بلا دنيا، رحلة بلا ولد، وذهب إلى حبيبي ها قد جئت إليك ركضا إلى الله بغير زادي، غير التقى وحب المعادي، خلاص ركض إلى الله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، أن يوفقنا لطاعته. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. ما ذكرت أن الأنبياء لم يورثوا الملك، ورث سليمان. نعم، العلم، هذا بإجماع أهل العلم إلا ما قاله الروافض. ورث سليمان وداود، أي ورث النبوة، هذا نبي وهذا نبي، ولم يرث الملك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا بالأحبة.